سؤال عن الروح جميل. نعم. عن أي شيء يسألون؟ نعم. عن صفته. يودون أن الرسول يقول فيه شيء سوءا. لأنهم يقولون إن جبريل يأتينا بالشر. نعم. أنت. أرواح بني آدم. علم بإيش؟ حتى لو لأنه ما رأى إلا أسود، ما رأى على يمين آدم ولا عن يساره إلا أسود. أسود يعني سواد، ما يعرف وش، لا يعرف كل هذا. ولهذا حتى آدم والله أعلم لا يدري عن كن هذه الأرواح. نعم. ها؟ الفرق بين الروح أن النفس قد تطلق على الروح، ولكنها أعم من الروح. الروح ما به الحياة، والنفس قد يراد بها يعني أن التي تدبر الإنسان. ولهذا نقسم النفس إلى ثلاث أقسام: مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة. ولا نقسم الروح هذا التقسيم، لكن مثل قول الرسول والذي نفسي بيده، المراد بذلك الروح. ومثل قولها الله يتوفى الأنفس حين موتها، المراد بها الروح.